بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية أثنى الله عز وجل على التالين لكتابه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد ورد الحث على تلاوة القرآن في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وليعلم أن تلاوة القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تلاوة لفظية، وذلك بأن يتلو القرآن بلسانه سواء قرأه عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف، هذه هي التلاوة اللفظية، وثوابها أن من قرأ حرفا من هذا القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث ابن مسعود السابق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من التلاوة تلاوة علمية حكمية، وذلك بمعرفة معاني القرآن، بمعرفة معاني القرآن ومعرفة أحكامه، وذلك بتدبره وتعقله وفهم معانيه. وهذا هو الذي أنزل القرآن من أجله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فهذا النوع من التلاوة وهو التلاوة العملي وهو التلاوة العلمية الحكمية، وذلك بتدبر القرآن وتعقله وفهم معانيه. والنوع الثالث من أنواع تلاوة القرآن التلاوة العملية، وهذا النوع من التلاوة هو الثمرة والنتيجة. والتلاوة العملية بأن يطبق أحكام القرآن، فإذا أمره الله عز وجل بأمر فإنه يمتثل هذا الأمر، وإذا نهاه الله عز وجل عن أمر فإنه يجتنب هذا الأمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولتلاوة كتاب الله عز وجل، لتلاوة القرآن، آداب ينبغي لمن قرأ هذا القرآن أن يتأدب بها حتى يعظم أجره ويكمل ثوابه. فمن الآداب أن يكون مخلصا لله عز وجل في قراءته، لا يقرأ القرآن رياء أو سمعة، فلا يقرأ ليقال إن فلانا قارئ أو ليسمع الناس قراءته أو نحو ذلك، لأن هذا من الرياء وهو مناف للإخلاص. وقراءة القرآن عبادة، وإذا لم يكن مخلصا فيها لم يترتب عليها ما حصل من الثواب. ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأه بحضور قلب وتفكر وتأمل، فيحضر قلبه عند تلاوة القرآن ويخشع عند سماع آياته، فإن القرآن الكريم من أعظم الأسباب التي يحصل بها لين القلب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل لو أنزل عليه القرآن لخشع وتصدع، فهذا القلب الذي هو من مضغة وهو القطعة من اللحم أولى بأن يخشع وأن يخضع لربه عز وجل. فالمهم أن تلاوة القرآن من أعظم أسباب لين القلب وخشوعه وخضوعه وذله للرب عز وجل. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. ومن آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ بالله عز وجل عند قراءته. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فإن ابتدأ من أول السورة فإنه يبسمل، وإن كانت قراءته من وسط السورة فإنه يكتفي بالاستعاذة. والحكمة من الاستعاذة لئلا يصده الشيطان ولئلا يحول بينه وبين قراءته، فإن الشيطان حريص على أن يصد الإنسان عن الخير وعن طاعة ربه عز وجل. ومن آداب التلاوة أن يحسن صوته بالقرآن أثناء قراءته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا أن يرتل القرآن ترتيلا، فيقرأه معربا بتمهل ويعطي الحروف حقها من الإعراب ومن المخارج، بحيث لا يدغم القرآن إدغاما فيخلط في الكلمات والحروف بعضها مع بعض حتى تخرج عن مقصودها وعن معناها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأه على أكمل الأحوال، فإذا أراد أن يقرأ القرآن فليكن على أكمل حالاته من الطهارة والنظافة والسواك، لأن هذا كلام الرب عز وجل، فينبغي للمرء أن يتأدب عند تلاوته. لكن إن كان الإنسان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا يشترط أن يكون طاهرا طهارة صغرى، بل الشرط أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر. فمن عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، سواء قرأه عن ظهر قلب أم قرأه من المصحف. أما من كان محدثا حدثا أصغر فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن لا يجوز له أن يمس المصحف أو أن يقرأ القرآن من المصحف إلا على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم في كتابه لأهل اليمن وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. ومن آداب تلاوة القرآن أن يصون القرآن عن قراءته في الأماكن المستقذرة أو في الأماكن التي لا ينصت إلى قراءته فيه، بل يكون فيه لغط ولغو، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا أنه إذا مر بآية فيها سجدة فإن السنة أن يسجد. فإذا قرأ القارئ سواء كان عن ظهر قلب أم من المصحف قرأ آية فيها سجدة أو مر بآية فيها سجدة، فالسنة أن يسجد كسجود صلب الصلاة، فيقول سبحان ربي الله يكبر ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. ولو قدر أن الإنسان كرر السجدة بأن كان يتحفظ القرآن ويكرر السورة التي فيها السجدة فإنه يكتفي بالسجود في المرة الأولى إذا كان عليه مشقة. فلو فرض مثلا أن شخصا أراد أن يحفظ سورة الانشقاق وفيها سجدة، فإذا مر بالسجدة في أول مرة سجد، وإذا مر بها مرة ثانية فإنه لا يسجد اكتفاء بسجوده الأول، لكن لو أنه سجد كلما مر بآية كلما كرر هذه السورة فإن ذلك من فعل الخير ومن زيادة الأجر والثواب. هذه بعض الآداب التي ينبغي لتالي القرآن أن يعتني بها وأن يحرص عليها حال تلاوته لأجل أن يحصل على هذا الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على التلاوة. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.